السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم على الهواء مباشرة هذه المرة من الدوحة، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود. أصبح الحديث عن التطبيع مع إسرائيل هو الصوت الأعلى حتى من صوت التسوية أو مفاوضات المسارات بين العرب وإسرائيل، بل إن الخطاب الأمريكي الرسمي الموجه للعرب خلال الأيام القليلة الماضية حمل تلميحات وتصريحات مغلفة بالتهديد والوعيد لمن سوف يتخلف ليس عن قطار التسوية وإنما عن قطار التطبيع وإقامة علاقات مع إسرائيل دون انتظار لما سوف تسفر عنه المفاوضات الجارية بين العواصم المعنية بالتسوية. وأصبح المواطن العربي يفاجأ كل يوم بخبر جديد يحمل إليه شكلا من أشكال التطبيع بين إسرائيل ودول عربية كانت تحمل لسنوات طويلة خلت لواء الكفاح وراية المواجهة مع إسرائيل، حتى أصبح الإحباط يملأ نفوس الكثير من الناس، وأصبح آخرون يعتبرون التطبيع مصيرا محتوما لا يمكن الفرار منه. غير أن وميضا شع وسط هذا الظلام الدامس، وأملا واجه هذا الإحباط السائد، انطلق قبل أيام من الكويت في مبادرة شعبية قررت مواجهة ضعف الحكومات العربية أمام الغطرسة الإسرائيلية والتهديدات الأمريكية، حيث أعلن عشرات من السياسيين والمفكرين الخليجيين الذين ينتمون إلى معظم التيارات السياسية عن تأسيس المؤتمر الشعبي لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني في الخليج والجزيرة العربية، واختاروا أمانة عامة تضم ممثلين من الكويت والإمارات والبحرين، فيما غاب ممثلون عن الدول الخليجية الأخرى السعودية وقطر وعمان علاوة على اليمن. وفي هذه الحلقة نحاول فهم الدوافع والأهداف والجهات التي تقف وراء هذا المؤتمر ودوره المستقبلي في ظل الاستهداف الإسرائيلي لمنطقة الخليج والجزيرة العربية على وجه الخصوص، وذلك في حوار مباشر مع الأمين العام للمؤتمر الشعبي لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني في الخليج والجزيرة العربية الدكتور عبد الله النفيسي. ولمشاهدين الراغبين في المشاركة يمكنهم الاتصال بنا بعد موجز الأنباء على الأرقام التالية 8888840 8888841 أو 42، أما رقم الفاكس فهو 8859999. دكتور عبد الله مرحبا بك. أهلا وسهلا. بداية، ما هي الأهداف الأساسية التي دفعتكم في هذا الوقت على وجه الخصوص إلى تأسيس هذا المؤتمر؟ شكرا يا أخ أحمد على هذه الدعوة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا منذ فترة طويلة كنا قلقين في الكويت من خلال متابعتنا للدور الصهيوني الذي كان يحوم حول الخليج والجزيرة، اهتماماته في البحر الأحمر وجزر دهلك وباب المندب عند اليمن، واهتماماته في تحريك الأكراد من خلال التعاون مع الشاه في شمال العراق وبالذات في منطقة كرمانشاه. أنتم من في الكويت؟ احنا مجموعة من الشباب، ليس الحكومة. لا طبعا احنا بنتكلم عن مجموعة من الشباب المتتبعين للنشاط الصهيوني في المنطقة. الذي اقلقنا هو زيارة مسؤولين ورسميين من الصهاينة الى منطقة الخليج، واستقبلوا في عواصم خليجية رابين وبيريز ودوري جولد، استقبلوا استقبالا رسميا وعلنيا. ما هي هذه العواصم؟ الدوحة، مسقط، استقبلوا رابين واستقبلوا بيريز واستقبلوا دوري جولد، مع العلم بأن رابين هو من أشد المتشددين ضد العرب في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وهو صاحب سياسة تكسير العظام في مواجهة الانتفاضة، وبيريز شخصية خطيرة جدا، هو مهندس الترسانة النووية الصهيونية وهو صاحب مذبحة قنا أما دوري جولد فعند نظرية الآن يبشر بها في إطار المفاوضات العربية الإسرائيلية أن منطقة الخليج هذه منطقة خالية من السكان، وبالتالي بسميها empty lands، وبالتالي كل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ممكن حلها في الخليج وليس من خلال عودتهم إلى فلسطين المحتلة. ولذلك دوري جولد بينادي بتوطين الفلسطينيين اللاجئين في شريط الخليج الممتد ما بين الكويت ومصر. كيف تستقبل هذه العواصم هؤلاء الأشخاص اللي بيتميزوا بالخطورة من أجل استيعابهم؟ لا أظن بأن بعد النظر قد بلغ هذا المدى لدينا في في في في الخليج. لهذا السبب عشنا يعني قلق كبير، وأخذنا نتداول في الكويت حتى يعني نضجت الفكرة. تحديدا من الذي يقف وراء هذه الفكرة ويدعمها؟ الأطياف الكويتية كلها، يعني من قطاع المعلمين إلى قطاع التجار إلى قطاع الموظفين إلى الاتحاد العام للعمال إلى قطاع المرأة، يعني قطاعات عديدة اشتركت في مؤتمرنا منذ كم يوم في الكويت. الحركات الإسلامية والجماعات الإسلامية زائد الجماعات، يعني أنتم ككويتين أصحاب الفكرة. نعم. متى بدأتم نشرها خليجيا أيضا؟ يعني استطيع أن أقول بأننا اجتهدنا في توصيل الفكرة إلى إخواننا وأشقائنا في الخليج منذ سنتين تقريبا. لوحظ غياب السعوديين والقطريين والعمانيين واليمنيين باعتبار اليمن جزء من الجزيرة العربية، والممثلون في الأمانة العامة فقط الكويتيون والإماراتيون والبحرينيون. إيه أسباب غياب الآخرين؟ أسباب هو تأخرنا في الاتصال، ليس لعدم وجود من يدعم الفكرة. لا أبدا، أنا أنا أنا أنا عندي قائمة بأسماء كثيرة من الأخوة في السعودية والأخوة في عمان والأخوة في اليمن المتحمسين للمشاركة. أما كان الأولى أن تنتظروا حتى تكون هناك زخم أقوى من مجرد يعني مشاركة فقط ثلاث دول خليجية؟ هذه بداية، ونحن سوف نشكل لجنة طواف في كل أقطار مجلس التعاون الخليجي، ستطوف إن شاء الله في دول مجلس التعاون الخليجي لمقابلة المسؤولين في هذه الدول ومقابلة القطاعات الشعبية. يعني هل تتوقع أن يكون لكم قبول في ظل ضغوط تمارس على الدول الخليجية من قبل الولايات المتحدة تحديدا على وجه الخصوص فيما يتعلق بالتطبيع لقبولكم ضمن النسيج الموجود في الخليج؟ يعني هذه قضية ليس من السهولة حسمها الآن، ولكن أنا بتصور قضايا من هذا النوع يا أخ أحمد يجب أن ينظر إليها وتقرأ من خلال سياقها التاريخي ودلالاتها، وليس من خلال رد الفعل الغير علمي. يعني التاريخ ليس حفلة شاي وليس instant coffee، يعني في لحظات تعد كل شيء. التاريخ لابد أن يأخذ مداه الزماني والمكاني، كذلك الفكر والأفكار وكذلك التيارات. اليهود لم يؤسسوا كيانهم بين يوم وليلة، إنما كان وراء هذا الأمر جهد ومثابرة ودأب، ولا أتصور أنهم يجب أن يبزون في هذا. دكتور، هناك بعض التحليلات التي كتبها بعض الناس تقول أنكم مدفوعون من جهة بعض الحكومات الخليجية من أجل التغطية على ضعف الحكومات حتى تكونوا سندا شعبيا لها. حقيقة علاقتكم إيه بالحكومات في قيام هذا التجمع؟ حتى الآن ليست لنا أي علاقة بأي حكومة في منطقة الخليج والجزيرة العربية، وللأسف ونحن مهتمون الآن لتأسيس قلم اتصال قوي بهذه الحكومات، وكم نتمنى أن تكون حكومة أو حكومتين هم اللي وراء هذه الفكرة وهم اللي بيدعموا هذه الفكرة. يعني أنتم لا ترفضون الدعم الحكومي لكم؟ لا تصور، بالعكس احنا نطلب دعم الحكومات للفكرة. هل تتوقع أن تدعمكم بعض الحكومات الخليجية؟ أنا أتصور أنه الولايات المتحدة بتتعامل مع دول مجلس التعاون الخليجي تعامل لا يخلو من الخشونة ولا يخلو من البدائية، وهناك أوساط رسمية. ما مفهوم ذلك؟ وضح لي. يعني خبرة الأمريكان في الخليج خبرة متواضعة إذا ما قيست. أنتم تمنحونهم هذه الفرصة؟ نعم، نحن نمنحهم، وعندما تقول نحن، عندما أقول نحن أقصد الحكومات يعني. ولكن أتصور أنه كثير من الأوساط الرسمية في الخليج والجزيرة متضايقين من خشونة الأمريكان في تعاملهم معهم، ولذلك لكنهم يقبلون كل ما يطلب منهم وربما يبادرون. ربما، ولكن احنا سوف، ليس ربما، انت قريب من الاحداث يعني. انا اطرح تساؤل حتى اسمع منك اجابة. انا اعتقد باننا يجب ان نمد ايدينا للحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي وللشعوب لكي نطرح عليهم الفكرة ودعم هذه الفكرة، واتصور انه لو قيض لنا ان نؤسس هذه الفكرة في بعض قطاعات الشعب في الخليج وبعض قطاعات الحكومات الخليجية، أنا بتصور قد نحقق شيء من يعني في ظل الضغط الأمريكي على دول الخليج، أما تعتقد أنكم الآن تشكلون حرجا للحكومات الخليجية بهذا الإعلان الذي فرضتموه فرضا؟ فلنشكل حرجا، بالعكس، يعني هذا مطلوب، إحنا مطلوب منا، إحنا مجرد أن نرفع هذا الشعار يا أخ أحمد فيشكل حرج ليس للحكومات الخليجية بل حتى للحكومات التي قبلت بالتطبيع. فإحنا لا يهمنا أن نشكل حرج، بالعكس نحن قد نستهدف تشكيل هذا الحرج. دكتور، لو سألتك الآن، أنتم قمتم من أجل رفض التطبيع مع إسرائيل، هل هناك أهداف محددة لإسرائيل في منطقة الخليج على وجه الخصوص دونا عن باقي العالم العربي؟ نعم، هناك 4 أهداف للصهاينة في الخليج. ما هي هذه؟ أول هدف هو النفط الخليجي. النفط الخليجي قريب من الكيان الصهيوني ورخيص. الآن الصهاينة بيستوردوا كل احتياجاتهم من النفط من الخارج البعيد. يعني أما تعتقد أن إسرائيل إلى الآن لا تستفيد من النفط الخليجي بشكل حتى ولو غير مباشر؟ لا، ربما تستفيد بشكل غير مباشر، بس خليني أحدد لك الأهداف حتى نفيد المشاهد. يعني النفط الخليجي قريب ورخيص، حاليا إسرائيل تستورد من الخارج، عندما يتم التطبيع سيسهل عليها الحصول على نفط الخليج بأرخص الأسعار. ثانيا السوق الخليجية، السوق الخليجية سوق ذات نمط استهلاكي متسارع، رغم أن عدد سكان الخليج لا يتجاوز 20 مليون. ربما، بس قد يكون، قد تستهدف إسرائيل تحويل السوق إلى محطة ترانزيت لبضائعها وإعادة تصدير كما حاصل في دبي الآن. الهدف الثالث أن يكون لها يد مباشرة في النظام الإقليمي الخليجي. كيف؟ وضح لي. يعني أن عندما يتواجد الصهاينة في الخليج ويكون لهم صلات رسمية بدول مجلس التعاون الخليجي ويكون لهم تواجد سياسي ومعنوي وأدبي محمي بالقانون الدولي، تصبح لهم علاقات يستثمروها لتوتير النظام الإقليمي بين طرف وآخر. هم لهم عداوات مع إيران، قد يحاولوا تحويل هذه الدول الصغيرة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى قواعد للعمل ضد إيران، للعمل ضد العراق ربما، كما حصل في البحر الأحمر. البحر الأحمر تحولت أريتريا في وقت من الأوقات إلى قاعدة لهم للعمل ضد اليمن، للعمل ضد السودان، للعمل ضد الصومال. ولذلك هدفهم أن يكون لهم يد في النظام الإقليمي الخليجي. الهدف الرابع والخطير اللي بدأوا يصرحوا به الآن هو هدف توطين اللاجئين الفلسطينيين في الخليج. وهل هذا ممكن؟ ليش لا؟ لأنه هم بيحملوا نظرية بأن هذه منطقة تعاني من ندرة سكانية، وإحنا العقبة الأساسية بيننا يا صهاينة والفلسطينيين في مفاوضات السلام تتلخص بنقطتين، النقطة الأولى القدس والنقطة الثانية عودة اللاجئين الفلسطينيين. اللاجئين الفلسطينيين يتراوح عددهم ما بين 3.5 مليون إلى 4 مليون. دوري جولد وإدوارد لوتواك وبيريز ورابين ومارتن كريمر ويوري لوبراني كلهم خبراء هؤلاء في الموضوع هذا، ويقولوا بأنه أحسن حل لنا هو توطين الفلسطينيين في الخليج من خلال الضغط الأمريكي. وقد حصل، واستقبلنا احنا في الكويت عدة مرات وفود من الكونغرس الأمريكي تطالبنا في مجلس الأمة السابق، عندما كنت مستشارا في مجلس الأمة السابق، يطلبوا منا توطين كوتا معينة من اللاجئين الفلسطينيين، رغم أن لكم موقف أنتم كحكومة كويتية من الفلسطينيين تحديدا بعد أزمة. لا لا لا، بغض النظر عن هذا الموضوع، توطين الفلسطينيين في العالم العربي يوفر، يدفع فاتورة إسرائيل. الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، يريد العرب هم الخليجيين هم الذين سيدفعون الفاتورة هكذا. بالضبط، هم يريدون، الصهاينة يريدون أن ندفع الفاتورة. وسأتي معك إلى الفاتورة الكبرى بعد ذلك. الآن أنت تحدثت عن أهداف عامة اللي هي 4. لو حطينا الخريطة قدامنا الآن، ممكن تقولي على الخريطة أهداف إسرائيل في الكويت تحديدا إيه؟ هل في أهداف إقليمية محدودة بدولة الكويت، بقطر، بالبحرين، بعمان، بالسعودية، باليمن؟ لا، من خلال اليمن. اليمن لها قصة أخرى، لها كاتيجوري خاصة. طيب، في الليترشر الصهيوني. الدول الخليجية الست، بس في الدول الست أنا قرأت العديد من المقالات اللي كاتبها يوري لوبراني، اللي هو يوري لوبراني هو خبير الصهاينة في شؤون العراق وشيعة العراق وإيران. نعم. والشيعة، ولذلك هم إذا عندهم أي تساؤل عن حزب الله، عن شيعة الجنوب، مجلس الوزراء الإسرائيلي يستدعي أوري لوبراني اللي كي يأخذ منه الرأي. عندهم مارتن كريمر في مركز دايان اللي هو أيضا خبير في شؤون الخليج وشؤون العراق، وعدد كبير منهم. ليس ثمت وضوح في بماذا تنفرد الكويت، بماذا تنفرد قطر. ثم يأخذوا الجزيرة ككتلة، كوحدة استراتيجية. كوحدة استراتيجية. الآن في خطوات، أنت تحدثت عن رغبتهم في خطوات رسمية من خلال علاقات دبلوماسية. هناك علاقات الآن بين دولتين، هما قطر وعمان. أما يتيح ذلك لإسرائيل تحقيق أهداف ولو جزئية مما أشرت إليه؟ بدون شك. ما هي أهم هذه الأشياء من خلال علاقات متبنية عبر مكاتب تجارية؟ 1. تأسيس الاتصال. تأسيس الاتصال، الصهاينة عطشة في موضوع الاتصال. عطشة في موضوع الاتصال مع شعوب الخليج والجزيرة العربية مباشرة ودون وسيط، لا رسمي ولا غير رسمي. يريدون الدخول إلى ضمير الناس والاختلاط بهم والتعرف عليهم. يعني الصهاينة مثل الكوليسترول، تفاجأ، يعني يسمى الكوليسترول السايلنت كيلر، القاتل الصامت. فهمت كيف؟ يدخل إليك وفي شرايينك لا تحس به، فجأة يعترض مجرد. رغم أنهم يعانون من عزلة حتى في مصر، حتى في أي مكان بيكونوا متواجدين فيه. أنا بتصور أن الخليج إذا دخلوا فمن الصعب إخراجهم، وبتصور أن طبيعة الخليج، الرفاه اللي بالخليج، البحبوحة اللي بالخليج، الانفتاح على اعتبار أن الخليج على سواحل شاسعة وملتقي بحضارات وملتقي بشعوب كثيرة، العمالة الأجنبية في الخليج وافرة، ولذلك كل هذه أسلحة بيد الصهاينة إذا دخلوا منطقة الخليج فمن الصعب إخراجهم بعد تأسيس الاتصال. المسألة الثانية، الدافع التجاري. التجارة هي اللعبة القومية في الخليج وليست السياسة. التجارة هي اللعبة القومية في الخليج وليست السياسة، والصهاينة يدقون على الوتر هذا، على الربح وعلى التجارة، والتاجر إنسان يبحث عن الربح، واليهود عندهم فنون وفنون لتلبية هذه النزعة الموجودة في الخليج والمتجذرة بالخليج. ولذلك قطاع التجارة في الجزيرة العربية هو الذي نستهدف الآن الاتصال به لنشرح خطورة التطبيع. ولذلك هناك علاقات كثيرة بين تجار خليجيين وإسرائيليين تمت خلال السنوات الماضية بشكل سري، وهناك بضائع إسرائيلية تدخل تحت مسميات أخرى. في نقطة هامة جدا أشارت لها بعض الدراسات التي لم تنشر على نطاق واسع، عن أن اليهود يعدون دراسات الآن من أجل المطالبة بتعويضات عما حدث ليهود خيبر قبل 14 قرنا وباسترداد منطقة خيبر في المملكة العربية السعودية. أسمع منك الإجابة بعد موجز للأنباء. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد، نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج بلا حدود. ضيفنا هو الدكتور عبدالله النفيسي، الأمين العام للمؤتمر الشعبي الخليجي لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني. موضوعنا هو التطبيع مع إسرائيل، تطبيع إسرائيل مع دول الخليج. دكتور عبدالله، سؤالنا كان عن ما ذكر عن مطامع إسرائيل واليهود في خيبر وحقيقة ذلك الموضوع. نعم، في مركز للدراسات في الكيان الصهيوني اسمه مركز جافي، ومركز آخر يرأسه مارتن كريمر اسمه مركز دايان في الجامعة العبرية. المركزين مهتمين جدا في متابعة التواجد اليهودي في الجزيرة العربية، يعني أصبحوا يعدوا خرائط للموضوع هذا. القبائل اليهودية بين القريضة، بين القينقاع، بين المضير، ده من ناحية تاريخية، لأن اليهود حينما أخرجوا لا مش من ناحية تاريخية. اليهود عمرهم ما اهتموا بالتاريخ، هم يهتموا بالمستقبل، لكن بيوظفوا التاريخ للمستقبل. هم الآن بيعدوا العدة من أجل الإضبارات والملفات اللي ما يسمونه حقوق وتعويضات اليهود الذين تم إجلاؤهم من الجزيرة العربية ومن وادي خيبر، في حال ما إذا تم التطبيع بين الكيان الصهيوني ودول مجلس التعاون الخليجي. يعني ليس اليهود الذين يدعون أن هتلر فقط لا هبدهم في الحرب العالمية الثانية، لا أبدا. هناك ملفات كثيرة وضعها المركزين في الموضوع هذا، موضوع اليهود. لديك معلومات عن طبيعة ما جمعوه من معلومات أو ما سوف يطالبون به؟ أكثر المعلومات هو ما نشروه هم، يعني اللي نشروه في عدة مجلات وعدة نشريات نصف شهرية وشهرية. تعطينا بعض أسماء هذه المعلومات لمن أراد أن يرجع إليها؟ نيو أوتلوك، هذه يعني نشرة هامة جدا للاطلاع على الكثير من الجويش كرونيكل، كثيرة وثرة في دراساتها. دايركشنز، اتجاهات، دي كلها بتصدر في الولايات المتحدة. لا، بعضها تصدر في إسرائيل، بعضها تصدر في قبرص، بعضها تصدر في الولايات المتحدة. كل هذه النشريات مهمة جدا متابعتها. يعني آخر ما أصدر جافي هو تقريره عن حرب الخليج الأخيرة، مجلد ضخم يتكلم عن أدوار كل الفرقاء في الحرب ومن وجهة نظر صهيونية. الموضوع خيبر وموضوع حقوق اليهود بين قوسين في المدينة وفي في في بساتين المدينة وفي مناطق التواجد اليهودي أيام الهجرة، هذه أصبحت الآن محط نظر هذه المراكز. وبالتالي أنا أحذر دول مجلس التعاون الخليجي أنه ما يتصوروا أنه التطبيع هو يعني لبن وعسل مع الصهاينة أبدا. يعني فور ما يتم التطبيع ستبدأ حملة من المطالبات اليهودية والصهيونية للسعودية وللدول الخليجية. لا زالت مطالباتهم في ألمانيا قائمة منذ 50 سنة. يعني أنا أقصد ذلك، يعني الآن مر 14 قرنا على مثل هذه الأحداث، هل يجوز لهم حتى من الناحية القانونية والتاريخية أن يطالبوا بها؟ القانون الدولي والعلاقات الدولية كلها لعبة تستطيع القوى تلعب فيها، وتستطيع المراكز الأبحاث تلعب فيها. يعني هناك عرف أصبح واضح لدى قوى الهيمنة هذه اللي هي دول القلب، الولايات المتحدة زائد أوروبا ومن يدور في فلك دول القلب، إنه كل كل الهيمنة هذه قائمة على خطاب إعلامي وخطاب تاريخي قد لا يكون متماسك في النهاية. يعني هل من المعقول أن معلومة مثل هذه التي تقولها الآن فيما يتعلق بوضع خيبر تحديدا ووضع مطالبتهم بحقوق يهود بني قريظة ويهود خيبر وبساتين المدينة غائبة مثلا عن الحكومة السعودية؟ لا لا أنا لا أنا لا أدعي بأنها غائبة، ولكن أنا أحذر، لأن في النهاية اليهود استعملوا كل هذه المقولات التاريخية لتأسيس كيانهم في فلسطين، أنه لنا حق تاريخي في فلسطين، فلماذا لا يقولوا رجعوا في 3000 عام؟ فما بالك في 1400 سنة؟ يعني دكتور، في محور أنت أشرت له عبورا، وهو حينما تحدثنا عن قضية التجارة وقضية التبادلات التجارية. الآن الكيان الخليجي كله كسوق لا يتجاوز 20 مليون، وإسرائيل منذ 50 عاما وهي في المنطقة وتعتمد على الأسواق الأوروبية كما يقال، أسواق جنوب شرق آسيا في تسويق منتجاتها. يعني بمفهوم أدق، أنتم لا تشكلون بالنسبة للإسرائيليين كما يقول أنصار التطبيع أي ثقل صناعي أو تجاري يمكن أن يدفع الإسرائيليين إلى أن يلهثوا ليكون أو لتكون الخليج منطقة تجارية بالنسبة لهم. لا، أنا أختلف معك في هذا يا أخ أحمد. الاقتصاد الإسرائيلي بيعاني من 7 مشاكل استراتيجية. باختصار ما هي؟ أولا الخامات، الصهاينة بيستوردوا كل الخامات الأساسية من الخارج، كل خامات الصناعة الإسرائيلية. هل هي متوفرة في الدول العربية أو الخليجية؟ في بعضها، وبالأخص النفط. والنفط مهم جدا في تسيير الاقتصادات العالمية كلها. يعني المشكلة الأولى الخامات الأساسية كلها تستورد من الخارج. الأرض اللي يقف عليها السوق الإسرائيلي أرض محدودة جدا، ولذلك هم عندهم مشكلة في العمالة، الهجرة التي تأتي إليهم، الهجرة اليهودية التي تأتي من الخارج إليهم يتورطوا فيها. يعني معنى ذلك أن الأسواق الخليجية أيضا والبلاد الخليجية ستكون مجال للعمالة الإسرائيلية؟ بالضبط، هو هذا ما يطمح إليه الإسرائيليون في موضوع الخليج، زائد النفط يطمحوا لتسويق عمالتهم إلى منطقة الخليج. لكن دخل، عفوا في النقطة دي تحديدا، دخل العامل الإسرائيلي بيعتبر أعلى دخل في المنطقة هنا. في المنطقة نعم. طيب الآن إزاي هو العامل الإسرائيلي سينتقل من إسرائيل بالدخل العالي وبالدولة التي هاجر إليها ليعمل في دولة خليجية أخرى يأخذ دخل أقل؟ لا أبدا، هذا غير صحيح. يعني هناك عندنا عمالة أمريكية وعمالة إنجليزية في يعني ستكون العمالة الإسرائيلية متميزة بنفس درجة العمالة الأمريكية والأوروبية؟ أنا بتصور. في مشكلة ثانية عند الإسرائيليين، موارد المياه. موارد المياه مشكلة استراتيجية عندهم، وهي عند الخليجيين أيضا. أكيد، لا لا لا، لا أتكلم عن الخليج، لكن هذه مشكلة استراتيجية، فلذلك هم ينهبوا نهر الأردن والليطاني والوزاني والعوجة وغيرها من المياه العربية. لكن إذا تطبعت العلاقات معهم أصبحت المشكلة هذه رهن التفاوض بينهم وبين العرب. عندهم مشكلة أخرى اللي هي صغر الوحدات الإنتاجية في الاقتصاد الإسرائيلي. الوحدات الإنتاجية في الاقتصاد الإسرائيلي صغيرة، ولذلك هي لا تستوعب عمالة كبيرة. ليس عندهم مصانع ضخمة، ليس عندهم، ما عندهم صناعة سيارات مثلا. صناعة سيارات ليس لها وجود في إسرائيل. الصناعات الأساسية اللي بيركزوا عليها الإلكترونيات، الأغذية المصنع. لكن هم أيضا بارعون في مجال الزراعة، وربما لو فتحوا علاقات معكم أنتم الخليجيين سيحولون هذه الصحراء إلى أرض غناء من الحقول والبساتين. والله أنا لا أعتقد بأن الصهاينة حريصين على تحويل أي منطقة خارج يعني كيانهم إلى إلى إلى حدائق غناء. ملكية الصناعات الإسرائيلية كلها يا إما حكومية يا إما تعود للهستدروت، الاتحاد العام الإسرائيلي. أيوة، الناتج المحلي النمو، الناتج المحلي شديد التذبذب في إسرائيل. ليش؟ لأنه دائما العامل الخارجي هو اللي بيقرر. ستشكلون كخليجيين عامل استقرار بالنسبة لهم في هذا المجال؟ أنا بتصورها. الآن هناك شركات تجارية وأفراد ومؤسسات خليجية تتعامل مع الإسرائيليين وتغرق الأسواق الخليجية ببضائع إسرائيلية تحت منتجات دول أوروبية. صحيح. ماذا ستفعلون أنتم إزاء هذا وما هي معلوماتكم الدقيقة حول هذه الشركات؟ أسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام نعود إليكم بعد هذا الفاصل. فبطلع. مزج الحليب بالشوكولاتة الغنية الناعمة. تفضل يا دكتور. احنا سوف نشكل بحول الله فرق للتوعية وللتنوير في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن هنا احنا حريصين جدا على الاتصال بكل طاقة عربية أو خليجية قادرة على المساهمة معنا في هذا المجال. فرق تيمز نشكلها. من أين ستنفقون على كل هذه الأمور وأنتم مشروع شعبي؟ في خير، في خير في المنطقة، في خير وفي جهات خيرة في المنطقة. ستدخل تحت مسمى الإرهاب وستحارب؟ لا يعني هذا موضوع آخر، يعني أنا لا أود أن أخوض به، ولكن أنا بتصور يعني ستحاربون، أقصد ذلك. قطعا سوف نحارب، ونحن على يقين بأننا سنحارب، ولكن هذا قدرنا. ينبغي أن نحمل هذه الرسالة وينبغي أن نعمل من أجلها، ومثل ما قلت لك التاريخ لابد أن يأخذ مداه الزماني والمكاني، لابد من أن ندفع الفاتورة، أما أن نقف هكذا. فعلى استعداد أن تدفع الفاتورة؟ نسأل الله أن يسدد الخطى ونلقى في هذه المنطقة من يرعاها، يرعى هذه البذرة. يعني أنتم تعتبرون الآن هذه هي القضية الرئيسية والمحورية بالنسبة لكم هنا في الخليج؟ في الخليج أنا بتصور من أهم القضايا اليوم هو أن نضع صادات للاختراق الإسرائيلي. الاختراق الصهيوني أصبح خطر ماحق في الخليج والجزيرة، وهذه من أولى القضايا التي بتصور يجمع عليها حتى أوساط رسمية في الخليج والجزيرة. ماذا ستفعلون إزاء من يتعاملون مع إسرائيل الآن بالفعل، يغلقون الأسواق بالأشياء، وحينما يفتح المجال بشكل رسمي سيتم التبادل على نطاق واسع؟ هل لديكم معلومات عن حجم التجارة المتبادلة بين الدول الخليجية وإسرائيل؟ ليس بالدقة المطلوبة، ولكن نحن نتقصى الآن ونتتبع. أحد الصناعين الإسرائيليين يقول أنها في حدود 70 مليون دولار خلال 9 أشهر. هذه مبالغة. مبالغة. مبالغة ولا تقليل للمبلغ؟ لا أنا أتصور هذه مبالغة. مبالغة. أنا لا أتصور إنه الصهاينة شاطرين في التحكم السيكولوجي والنفسي من خلال الإعلام والتسريب. فهمت كيف؟ أنا لا أتصور أن احنا يجب أن نصدق ما يقولون عن المنطقة، ولكن أقر بل أجزم بأن الصهاينة استطاعوا اختراق المنطقة، وأنا بتصور أنه واجب على شعوب المنطقة وحكومات المنطقة أن تستيقظ، لأن هذا الاختراق سيترتب عليه أوضاع خطيرة جدا، ليس في مجال التجارة فحسب أو مجال الاقتصاد، إنما في مجال استراتيجيات في في في الإقليم. باختصار ما هي هذه الأشياء التي يمكن أن تترتب عليه طالما أنت أشرت إليها؟ إضافة طبعا أنت أشرت إلى بعض الأشياء، هل هناك أشياء علاوة على ما أضفته؟ يجب أن لا ننسى أنه سنة 75 يا أحمد، 75 عندما قبل 25 عام 75 عندما بادرت السعودية والإمارات بحظر النفط على إثر حرب 73. يجب أن لا ننسى أنه في سنة 75 طرحت القيادة الإسرائيلية على البيت الأبيض خطة لغزو شريط النفط من الكويت إلى مسقط. غزو بالقوات الإسرائيلية؟ لا بالقوات القوات الإسرائيلية بس تحت مظلة أمريكية. ما جاءت بعد ذلك يعني من مظلة أخرى. وهذه الخطة موجودة في مكتبة الكونغرس الآن، تستطيع أن تقرأ هذه الخطة تحت عنوان Oil Fields as Military Targets، آبار النفط كهدف عسكري. هذه نقشت في لجنة الدفاع في الكونغرس الأمريكي، وتحفظ عليها الأمريكان لأنه خافوا أن الموضوع يفلت من إيدهم. وكانت إسرائيل تريد بأي ثمن الوصول للنفط وبالاحتلال، وقد يحصل هذا. طب أنا عايز أسألك سؤال وأجبني عليه بوضوح. الآن القوات الأمريكية موجودة في منطقة الخليج لتأمين النفط بشكل عام، في ظل هذا التأمين ألا تستفيد إسرائيل من النفط الخليجي؟ دون شك، دون شك تستفيد. كل حركة صهيونية في منطقتنا تحتاج إلى مظلة أمريكية، والمظلة الأمريكية موجودة. ولذلك ينبغي أن نتنبه أنه ليس كل ما يطلبه الأمريكان هو مطالب خاصة بهم، قد تكون مطالب خاصة بالصهاينة. وأخص بالذكر موضوع التوطين، توطين الفلسطينيين. أنت تعتقد أن ده سيكون موضوع عملي في فترة قريبة وسيتم التفاوض فيه بشكل معلن مع الدول الخليجية؟ في لبنان الآن المشكلة الأساسية في لبنان ليست المقاومة في الجنوب، ليست المقاومة في الجنوب، المشكلة الأساسية موضوع التوطين. هناك ضغوط هائلة على لبنان لتوطين الفلسطينيين حيث هم في لبنان، مع سلبهم حق العودة إلى وطنهم الأصلي اللي هو فلسطين. العقبة الأساسية الآن لموضوع المفاوضات السلمية بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني تتلخص في نقطتين أخرى. ما هما؟ القدس وعودة اللاجئين. القدس هذا موضوع سيتآمر عليه وماشيين في الموضوع، لكن عودة اللاجئين احنا سيقصم ظهرنا في الخليج إذا استجبنا لهم. يريدون توطين الفلسطيني. العراق قبل والآن بدأت عملية تهجير لسكانية من الهضبة الوسطى إلى الشمال ومن الجنوب إلى الهضبة الوسطى، بغية توطين 650 ألف فلسطيني هناك في العراق. نعم، مقابل فك الحصار. هذه قضية أصبحت يعني تناقش في الأروقة السياسية في أوروبا وفي الناتو وفي. دكتور، في معلومات نشرت على نطاق أيضا ضيق أن طائرات العالي الإسرائيلية تمر من أجواء الدول الخليجية وفق اتفاقات سرية، هل لديكم معلومات بصفتكم معلمين لهذا الأمر حول دقة هذه المعلومات على الأقل؟ لا، ليس لدينا معلومات حول هذا الموضوع. لكن تعتقد أن إسرائيل طلبت بذلك؟ إسرائيل تطالب بالكثير. يعني رابين عندما جاء إلى إلى إلى الخليج وبيريز والدوري جولد ما جاءوا لكي يشربوا الشاي ويمشوا، يعني جاءوا ليبحثوا أمور كثيرة من ضمنها موضوع التوطين. لدي ضغط هائل بالذات في الفاكس لم يتوقف منذ بداية الحلقة وكذلك الهواتف. اسمح لي أبدأ في بعض المشاركات. أستاذ داود الشريان الكاتب في صحيفة الحياة. أستاذ داود مرحبا بك. مساء الخير. مساك الله بالخير. في البداية أود أن أحيي تفاعل برنامج بلا حدود مع هذه القضية الاستراتيجية المهمة. شكرا جزيلا. وأحيي ضيف البرنامج الدكتور عبد الله النفيسي على تبنيه مع بعض المثقفين السياسيين في الكويت ومنطقة الخليج المؤتمر الشعبي لمناهضة التطبيع الذي اعتبره الشارع العربي استجابة في الحقيقة شريفة جاءت في وقتها وعززت فينا الأمل. ونوه إلى أن انطلاق المؤتمر من أرض الكويت حركة إيجابية بحق منطقة الخليج التي شوهت بعد غزو الكويت. وأود أن أستاذنكم في إثارة ست نقاط غاية منها إثارة الأسئلة. فضل. أولا، لا يجب التعامل مع التطبيع على أنه نتيجة حتمية للسلام، لا فكاك منها، بل العكس، يجب أن ندرك أن التطبيع شرط لا يتم السلام بدونه، وورقة سياسية شعبية أمرها بأيدي الشعوب، ولا تقل قوتها في زمن السلام عن قوة الجيوش في زمن الحرب، وهذا أمر تعيه إسرائيل جيدا. ثانيا، أن الجهود الشعبية في مناهضة التطبيع ستقلل من خطر تفريط بعض الأنظمة في اتفاقيات السلام وتتحول إلى وسيلة للضغط عليها، والمقاومة السلمية من خلال لجنة التطبيع ومحاصرة المطبعين والتضييق عليهم اجتماعيا وثقافيا كفيل بتغيير السلام من مشروع بين دول إلى هدنة محكومة. ثالثا، يجب العمل على محاصرة وتفتيت فكرة ربط التطبيع بالحصول على الإعانات والدعم الأمريكي، والتركيز على هذا الجهد على الدول العربية البعيدة التي بدأت بالتطبيع قبل أن تبدأ بالسلام وتحولت إلى مبشرة بالسلام قبل وصولها إلى شعوبها. رابعا، أن مشكلة التطبيع مع إسرائيل من الإشكالات الكبرى وتحتاج في مواجهتها إلى حلول في مستواها. التطبيع تحدي استراتيجي ويحتاج إلى حل استراتيجي. نحن نواجه أزمة حضارية تتطلب معالجة حضارية بكل ما تحمله الكلمة. خامسا، المؤتمر الشعبي لمناهضة التطبيع بداية صحيحة، لأنه يهدف إلى نقل العمل من في مناهضة التطبيع من عمل فردي وقتي إلى عمل جماعي مستمر تحكم آلية علمية محددة من خلال فرق سلمية تنسجم مع لغة وقواعد اللعبة التي فرضت علينا وهي لعبة السلام. سادسا، المجال هنا ليس لطرح الاقتراحات، لكني أعتقد أن هناك نقطتين أساسيتين. الأولى، أهمية إيجاد هيئة منبثقة عن المؤتمر على غرار أطباء بلا حدود، هدفها إيجاد أصدقاء لمناهضة التطبيع في جميع دول العالم وفي مراكز صناعة القرار والتأثير. وثانيا، إعادة الحياة والفاعلية إلى مفهوم المقاطعة الذي تم تجاوزه بسبب مشروع السلام، بحيث تتحول المقاطعة إلى عمل سياسي وإعلامي ونشط، وتؤهل هذه الكلمة من جديد، لأنها شوهت وأصبحت تعامل وكأنها من مخلفات الماضي، رغم أنها كلمة محورية في نجم التطبيع. أشكرك على هذه المداخلة الراقية. ولدي سؤال، لديك بصفتك أحد الكتاب يعني أصحاب الكتابة اليومية، والآن أصبح أصحاب القلم يعانون من أنهم أصبحوا قلة ممن يعلنون رأيهم فيما يتعلق بالتطبيع، وأصبح للأسف هناك مجموعة من المثقفين تحاول أن تبرر قضية التطبيع. أما ترى أن الخناق يضيق على الكتاب الرافضين للتطبيع شيئا فشيئا؟ والله أنا أعتقد أن في قبل 3 سنوات أو 4 سنوات كان الخناق يعني أشد من الآن. مرينا بمرحلة كان من يرفض التطبيع ويرفض السلام هو من مخلفات الماضي ورجل رجعي وفكره مغلق، وأصبح يعني الدخول إلى عوالم الكتابة والترحيب بك هو أن تكون رجل مرن تؤيد السلام وترفض نظرية المؤامرة وإلى ما ذلك. الآن كأن مع التعثر الذي يحصل في عملية السلام والاكتشاف أنه لم يحدث شيء على الأرض، خاصة فيما يتعلق بالإنسان الفلسطيني الذي يزيد تشريده وجوعه وقمعه، أعتقد أن هناك من بدأ يعيد النظر في هذه السياسة القمعية التي وجد فيها الكتاب وتبنتها بعض الصحف. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ داود. نسمع تعليق دكتور عبدالله الصدر. أنا أشكر الأخ داود الشكر الجزيل على هذا التعليق، وأود أن ألتقط منه نقطة واحدة عندما أصر بأنه لابد من إعادة التعامل مع مصطلح المقاطعة. الولايات المتحدة يا أخ أحمد قاطعت تشيكوسلوفاكيا من سنة 51 إلى ما يقارب 90 بسبب اعتقال التشيك لصحفي أمريكي كان يتجسس لصالح السي آي اي على التشيك اسمه ويليام أوتس. حكمت المحاكم التشيكية عليه بالسجن، فقاطعت الولايات المتحدة التشيك من 51 للتسعينات. أسلوب المقاطعة أسلوب معمول فيه بالسياسة المعاصرة. نابليون فرض المقاطعة الاقتصادية على بريطانيا، العثمانيين فرضوها على المجر واليونان، الإيطاليين فرضوها على النمسا، وكانت ناجعة في كل هذه الحالات جدا. ولذلك احنا يجب أن نعيد النظر في موضوع المقاطعة، لأن المقاطعة وسيلة شرعية في السياسة العصرية لمقاومة العدوان الخارجي، لكن بحاجة إلى وسائل يعني كثيرة وإمكانات هائلة من أجل تحقيقها. أنا بتصور إطلاقا إحنا في العالم العربي كنا فعالين في مقاطعتنا من سنة 51 إلى لكن كان في حرب مع إسرائيل وكانت توصف بأنها عدو، وكان الناس كلها تستوعب ذلك. الآن أصبحت هناك ثقافة للسلام، وأصبح هناك اتفاقات مع بعض الدول، وأصبح هناك أجيال جديدة تأتي، فطاب الحرب القديم غير متوفر بالنسبة له. بس أنا بتصور أنه لابد أن نعيد النظر في موضوع المقاطعة ونتكلم في المقاطعة. هذا يؤلم العدو كثيرا. المقاطعة كأنك تعلن الحرب الشاملة وليس فقط العسكرية على هذا الكيان العدواني. علاء السعدي من الإمارات، تفضل يا أخ علاء. مساء الخير. مساء الله بالخير عبد الله. مساء الخير دكتور أحمد. مساء الله بالخير. حقيقة بداية لابد من الإشادة بأي جهد عربي خالص وطني لمقاومة تطبيع ضد إسرائيل. ما أريد أتحدث به هو نقطتين. النقطة الأولى هي اللي تحدث عنها الدكتور عبد الله بخصوص المظلة الأمريكية لإسرائيل ومساعدة أمريكا لإسرائيل في عملية التطبيع، وهذا السيناريو المتوقع واللي هو أقرب إلى التطبيق الفعلي. الحقيقة الآن احنا كمنظمات او كشعوب او كافراد مقاومين للتطبيع، اليس بنا او اليس من الاولى ان نقاوم التطبيع او نبدا في امريكا ونضع مصالحنا ضد مصالح امريكا في المنطقه عن طريق التعامل الشخصي، عن طريق المنتجات وما الى ذلك، علنا وعسى ان نصل الى شيء من تحييد موقف امريكا ولو بشكل اشخاص. شكرا لك. اعتقد النقطه الاخرى برجاء، ما تحدث فيه الدكتور أنا ما بتفق معه بخصوص العراق وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في العراق. العراق لحد اليوم يمنح الجنسية العراقية لكل العرب وعدا الفلسطينيين، وهذا شيء واضح، ولو العراق وافق على السلام أو وافق على التوطين اللاجئين لكان رفع الحصار من زمان. شكرا جزيلا وأسف على إزعاجك. شكرا لك. تفضل يا دكتور. النقطة الأولى موضوع أمريكا. أنا بتصور أنه لابد أن نعي العلاقة الاستراتيجية العضوية بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. لولا هذه العلاقة لم استطاع الصهاينة أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه، لبل أن التحليل العلمي والموضوعي لتاريخ هذا الكيان تقول بأن هذا الكيان ما هو إلا مرحلة من مراحل العدوان الغربي على أمتنا العربية والإسلامية. وأنا بتصور أنه الكيان الصهيوني الآن يقوم بوظيفة محددة للغرب في منطقتنا. علي الهجري من قطر، تفضل يا أخ علي. السلام عليكم. عليكم السلام. حفظ مساك الله بالخير. مساك الله بالخير يا سيدي. دكتور عبد الله أهلا بك في الدفاع. أهلا وسهلا. معلش أنا حديثي معك أو مداخلتي ارتجالية يعني. وأرجو أن تكون مجازة. حاضر. إحنا يا أخ عبد الله لا يجب أن يكون الواحد زي النعام يدفن رأسه في الرملة. فاللي حاصل الحين إسرائيل تطبع مع الدول الخليج أو الدول المجاورة خوفا منها. أما بالنسبة للبترول فالبترول تحصل عليها من مصر وتحصل عليها من وتحصل على الغاز من مصر. وتحصل من دول ثانية عن طريق دول ثانية. فيعني احنا انا لا اؤيد التطبيع مع الاسرائيليين، لكن احنا عارفين الاسرائيليين لو لهم مطامع في الدول الخليج كان من زمان حصلوا عليها، لكن الحمد لله كل دول الخليج يعني احنا دول العالم. معلش اخ احمد ثواني. دول العالم فوق 120 او 21 دولة، احنا 6 دول. البترول الحين حتى بوركينا فاسو عندهم بترول، يعني الماي صار أقلى من البترول، هي مستغنية من البترول والغاز موجود يجيها من مصر ومن دول ثانية. شكرا. فما نعمل مثل نعام اللي تشرجها في فهي خوفة من دول لو الماي هي معها اتفاق مع تركيا. شكرا لك. مع كذا شكرا دولة. لك مداخلتك واضحة. من البحرين مع الأخ عبد الله هاشم الذي شارك في المؤتمر الشعبي الكويتي لمقاومة التطبيع، تفضل. مساء الخير. مساك الله بالخير. ابتداء أريد أن أشكر هذا قناة الجزيرة هذا المنبر الرائد الحقيقة. شكرا لك. وأشكرك شخصيا أستاذ أحمد. حياك الله. شكرا. وأتقدم بالتحية إلى أستاذنا الفاضل الدكتور عبد الله النفيسي الأمين العام للمؤتمر الشعبي. والحقيقة أثارني الأخ علي الهاجري لتناول محور هام فيما يتعلق بالداعين إلى مناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني، حيث أن الداعين إلى مناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني حقيقة ذو بعدين. البعد الأول ذو طبيعة تكتيكية، وهو أن يكون فعل المقاومة للتطبيع هو ورقة وعامل إسناد للمفاوض العربي على جميع المسارات للوصول طبعا إلى تحقيق سلام مقبول، وهذا ما يتبناه حتى الموقف الرسمي العربي بشكل عام. نعم. البعد الثاني هو ذو طبيعة استراتيجية، وهذا ينطلق من شعار أن الصراع العربي الإسرائيلي ليس صراع حدود وإنما صراع وجود. وباعتقادي بأن هذين الاتجاهين على المستوى الشعبي وفي المرحلة الحرجة الراهنة وهي ما يمكن أن يطلق عليه هي مرحلة انفتاح الأبواب الموصدة لعملية سلام، متعددة الأفراد والطبائع لا يعلم مداها أو عواقبها إلا الله. الحقيقة أن هذين الاتجاهين يجب أن لا يتعارضا فيما يتعلق بمقاومة التطبيع حول أي معدلات لهذه المقاومة شعبيا، والدعوة إلى تشجيع الموقف الرسمي على الثبات للمقاومة إن كان هناك موقف رسمي لعملية التطبيع. والحقيقة ما التصريح الذي صدر عن كلامك مشوش، اسمح لي يا أستاذ عبد الله، يعني أنت الآن غير واضح، هل أنت بتؤيد الموقف الرسمي العربي الذي يقول التطبيع نؤمن به ونقره ولكن بعد تحقيق سلام شامل وعادل مع الإسرائيليين، أما على الموقف الشعبي أو موقف الذي أعلنه المؤتمر من رفض التطبيع كلية مع الإسرائيليين باعتبارهم دولة مغتصبة، أين تقف بين هؤلاء حتى لا تشوشنا وتشوش المشاهد بموقفك؟ الحقيقة أنا أقف مع مقاومة هذا التطبيع بشكل استراتيجي على اعتبار أن عملية الاختراق هي عملية تاريخية لن تقف عند حدود. هل لديك سؤال للدكتور عبد الله؟ الحقيقة أنا أريد أن أؤكد على مسألة هيكلية مهمة حول أن المؤتمر عقد في الكويت وتبنت شخصيات ذات سجل ناصع، ذات سجل وطني ناصع من حيث مبدئية واستقلالية الموقف، وهذا ما يجعل هذا المؤتمر مشروع طموح إذا ما استطاع أن يحقق أهدافه الواردة في برنامجه السياسي. وأن هذا المؤتمر سوف يعمل على هيكلة عملية المقاومة. شكرا جزيلا لك. دكتور عبدالله لديك تعليق؟ لا ليس لدي تعليق. ما هي معلوماتكم عن التعويضات التي أعلن أن الدول الخليجية سوف تساهم بدفعها إلى إسرائيل حال خروج إسرائيل من الجولان ولبنان، والتي تقدر ب17 مليار دولار، وجاء هذا التصريح على لسان أمريكا؟ لدينا معلومات غير مؤكدة بأنه تم الاتصال بدول مجلس التعاون الخليجي وخاصة الكويت والسعودية والإمارات. تم الاتصال من طرف الولايات المتحدة أنه لابد أن تساهم هذه الدول في حلحلة المسار الإسرائيلي. إيه شكل الحلحلة؟ الحلحلة يعني بالفلوس، يعني بالفكة، يعني صح ولا لا؟ يعني الحلحلة يعني التشحيم بالحليح بالمصري، يعني بالتزييت يعني. فللأسف احنا في الخليج أصبحنا ندفع فواتير ساهم في في في في استجلابها للساحة الصهاينة. وأنا بتصور إنه إحنا من أهم أهدافنا في المؤتمر الشعبي اللي عقدناه أن نبين للحكومات الخليجية معارضتنا لأي مساهمة من هذا القبيل. هل تتوقع أن الدول الخليجية ستخضع للضغوط وتدفع أو تشارك في الدفع؟ هذا طبعا موضوع من الصعب الحسم فيه يا أحمد، لكن هناك دول خليجية في مأزق تاريخي يعني لا تستطيع أن ترفض طلبا استراتيجيا يأتي من الولايات المتحدة، ربما تتعلل بعجزها عن تلبية الطلب، لكن من الصعب الآن دول الخليج تتجاسر بعضها وترفض طلب أمريكي كهذا. هناك الآن علاقات بين المسؤولين أو الدول الخليجية وبين السلطة الفلسطينية، وهناك زيارات رسمية قام بها مسؤولين خليجيين كثيرين إلى السلطة الفلسطينية، وهناك تمثيل دبلوماسي بين الدول الخليجية والسلطة الفلسطينية. هل تعتبرون ذلك يدخل في إطار التطبيع؟ لا. أنه علاقة بين سلطتين عربيتين؟ لا، أنا أتصور بأن هذا يدخل ضمن إطار التطبيع. كيف هو العلاقة بين سلطتين عربيتين ودعم الفلسطينيين كما يقول أصحاب هذا المنهج أمر مطلوب وهم يقومون به دعما للفلسطينيين حتى يتقووا في موقفهم ضد المفاوض الإسرائيلي؟ والله كنا نتمنى أن يحصل هذا يا أخ أحمد، ولكن ما هو حاصل هذا الفساد الكبير في سلطة الحكم الذاتي الذي أصبح يعني معروض حتى في الصحافة المؤيدة لسلطة الحكم الذاتي. يعني ما كتبه ديفيد هيرست حول عمق الفساد في سلطة الحكم الذاتي وما وكيف تتصرف سلطة الحكم الذاتي بهذه الأموال التي تأتي من الخليج ومن دول أخرى، أعتقد هذا وحده يكفي لكي يقنعنا هنا في الخليج بأن هذه الأموال التي تساند بها دول الخليج سلطة الحكم الذاتي لا تذهب إلى حيث مصالح الشعب الفلسطيني. مساعد الحربي من السعودية، تفضل. ألو، تفضل يا سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبة لمقولتك يا أستاذ دكتور أحمد عن مطامع اليهود في خيبر، فطبقا للخارطة التي وجدت في خزينة المليونير اليهودي روتشيلد، تضمنت الخارطة المدينة المنورة حتى يعني وشمال غرب الجزيرة العربية. فهذا ليس يعني بجديد. أين المصدر لهذه المعلومة يا خمسة؟ أعتقد أنها موجودة في كتاب حمى سنة 2000، يعني موجودة مطلع عن أحد الكتاب. فهذا ليس بجديد، حتى أن العملات اليهودية موجود عليها عن السوق خارطة السرعير الكبرى، يعني العملة اليهودية بالإضافة إلى النخل، يعني موجود. صح، موجود النخل فعلا. وطبعا في الوصول لا يوجد نخل، يعني أي تفسير كان من هذا الشيء. وبالنسبة سؤال للدكتور النفيسي، يعني دورهم يعني على توعية الأفراد يعني بالخطر الإسرائيلي على المستوى الشعبي الخليجي، شكرا. فنعرف يعني الخطوات اللي سوف يقومون بها يعني. شكرا. أنا بتصور موضوع التوعية من أهم المواضيع والمهمات التي سنعتني بها في مؤتمرنا. تحركنا أساسا قد يتفرغ لمدة يمكن 5 سنوات فقط يركز على موضوع التوعية. هناك محاولة كبيرة وخطيرة لاقتلاع ذاكرتنا التاريخية، وأنا بتصور أنه من أهم المهمات الملقاة على عاتقنا في المؤتمر الشعبي لمقاومة التطميع مع العدو الصهيوني في الخليج والجزيرة العربية هو التوعية. سوف نشكل فرق سلمية مهمتها أولا التوعية. مهندس طارق نافع يقول لك، لماذا لا يتم الطواف على جميع الدول العربية لتوسيع دائرة المقاومة للتطبيع حيث أن الشعوب عطشة لهذا الأمر؟ وهل سيتم الإعلان عن خطوات محددة بالنسبة للتطبيع؟ احنا سوف نركز على الخليج والجزيرة العربية. سوف نجعل كل طاقتنا تنصب في هذا المجال. أنا عندي قائمة طويلة بلجان التطبيع في العالم العربي، هل ستقومون بعلاقات معها أيضا؟ احنا على علاقة به وعلى اتصال خلال السنتين الماضيتين بهذه المؤسسات وهذه الهيئات. وأنا أؤمن بالتخصص، أنا أؤمن بالتخصص المكاني، بحيث أن أهل الشام يتخصصوا في موضوع الشام، وأهل الشمال الأفريقي كذلك، وأهل الخليج والجزيرة العربية لابد أن ينهضوا في مهمات مقاومة التطبيع ولا يتركوا هذا الموضوع لأهل الشام أو لغيرهم. لابد أن ننشط، نحن إحنا أبناء الخليج والجزيرة لابد أن ننشط في مقاومة التطبيع. عند عبد النبي أصغر من الكويت يقول لك، هل تعتقد بأن لليهود يد في محاولة تغيير المناهج التربوية في الكويت عن طريق المسؤولين في وزارة التربية كحذف الآيات التي تتصدى اليهود والخلط بين النساء والرجال والتركيز على تعليم اللغة الإنجليزية في المراحل الابتدائية وانتشار المدارس التعليم اللغة الإنجليزية في الكويت كما يقول؟ يعني موضوع كهذا من الصعب الجزم به، ولكن ثمت أجواء رافقت ما يسمى بالعملية السلمية مست هذه المجالات وخاصة مناهج التربية والتعليم. وأنا ألحظ بأنه الصهاينة نشطوا كثيرا في مصر لمحاصرة المناهج الدينية في في في في الشقيقة مصر. لا أدري مدى نجاحهم في هذا، ولكن هناك مشكلة كبيرة بين الصهاينة والمناهج الدينية في مصر، توضحت من خلال معرض الكتاب ومن خلال المراسلات اللي تمت بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة المصرية. أشكر عشرات الإخوة المشاهدين الذين أرسلوا بتحية إلى البرنامج أو إلى الدكتور عبد الله النفيسي، وأبناء الجالية العراقية المقيمة في لندن يعلنون تأييدهم ودعمهم لك في موقفكم بالنسبة للمقاطعة مع إسرائيل حسن حمودي. وعندي ثلاثة من الإخوان من السعودية أيضا يقولون بالعرب الفصيح: نحن ضد التطبيع مع العدو الصهيوني، ونؤيدي الإخوان في لجنة عدم التطبيع. هذه نماذج قليلة حقيقة، الفاكس لم يتوقف والرسائل كثيرة تحوي مثل هذه المشاعر. الأخ هيثم أبو مأمون من قطر. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا الأخ الدكتور عبد الله النفيسي على طرح هذا، واللي أفادنا كثير في حاجات كانت فيها غموض بالنسبة لنا. فسؤالي مباشرة: هل كان في مشاركين من اليمن في مؤتمركم المبارك؟ والشيء الثاني عن هوية اليهود، لما تتحدثوا على اليهود في خيبر، فاليهود هم ديانة فليس لهم أرض، فليس لهم بلاد. نحن مثلا عندنا في اليمن يهود اليمن أصولهم نعترف أنها أصول يمنية الذي هم عايشين في اليمن. فإذا هم يطالبون في خيبر، هل نحن نطالب المسلمين، نحن العرب، فالرسالة نزلت في بلاد العرب، هل نطالب المسلمين في الهند انها ارض الهند للعرب، او هل نطالب المسلمين في اوروبا او في امريكا ان المسلمين اللي في اوروبا هل هي ارض مسلمة؟ شكرا يا هيثم. دكتور تفضل. سؤال الاساسي حول مشاركة اليمنيين معكم في المؤتمر، وهل اليمن تدخل ضمن اطار الخليج والجزيرة؟ ما في شك ان الخليج والجزيرة العربية هي وحدة واحدة استراتيجية بالنسبة الينا. لقد وجهنا رسائل عدة الى الاخوة اليمنيين، منهم من لم يكن في اليمن، يعني مثل الأخ نصر مصطفى طه كان يرافق الرئيس علي عبد الله صالح في رحلته إلى الولايات المتحدة. أرسلنا للدكتور فارس السقاف وما وصلنا منه أي إجابة، ربما ما كان موجود وقتها في العنوان اللي أرسلنا له، ولكن إحنا حريصين على الاتصال بالأخوة اليمنيين، ومؤتمرنا القادم سوف نعد له إعداد أفضل من مؤتمرنا السابق، وسوف ننشط في أنه يأتي إخواننا جميعهم من دول مجلس التعاون زائد اليمن. محمد العمري رجل أعمال من السعودية يقول: نحن كمواطنين ما هو الشكل الأمثل في تعاملنا مع الإسرائيليين، خاصة وأنهم يعرضون علينا صفقات لندخل معهم في شراكات، ويقول أنه في أسفاره يتعرض لمقابلة كثير من الإسرائيليين يعرضون عليه الدخول معهم في صفقات تجارية مغرية. أكيد أكيد، ما هو هنا أهمية الخليج بالنسبة للصهاينة. الخليج اللعبة القومية في الخليج هي التجارة، الهواية الوطنية في الخليج هي التجارة، ولذلك هم يتفننوا في موضوع الاتصال بقطاع رجال الأعمال، وإحنا نشيطين إن شاء الله في في في هذا المجال. نحن نقول على أنفسنا بالاتصال بكل غرف التجارة في الخليج والجزيرة العربية لشرح مخاطر التطبيع مع الصهاينة، المخاطر البعيدة. بعض الرسائل على الإنترنت أعرض بعضها. موفق أبو سليمان، أعتقد أن الدكتور أجاب عن سؤالك فيما يتعلق بخيبر. المهندس طارق نافع: أسئلة كثيرة تدخل في المجال الشرعي بالنسبة للعلاقة مع اليهود لا مجال لعرضها. مجموعة من الأسئلة باللغة الإنجليزية من الأخ محمد، أخذ واحد منها. يقول لك: ما هو الخطوات التي ستبدأون في اتخاذها؟ الخطوات التي تبدأون في اتخاذها في المرحلة القادمة بعد إعلان المؤتمر؟ يعني ليس لدينا برنامج مفصل الآن، ولكن معظم حركتنا في المستقبل القريب ستقتصر على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى تأسيس الاتصال بالحكومات وبالشعوب وبالجهات وبالهيئات وبالاتحادات وبالمنظمات الرسمية والشعبية في الخليج والجزيرة العربية. والنقطة الثانية التوعية، المحاضرات، الندوات، المؤتمرات، النشريات، المنشورات، كتابة المقالات، حول هذا الموضوع. سوف نقتصر في نشاطنا خلال الفترة القادمة في هالمجالين أساسا، تأسيس الاتصال والتوعية. دكتور عبد الله الركن من الإمارات، أحد مؤسسي أو المشاركين في المؤتمر الشعبي الخليجي لمقاومة التطبيع مع اليهود. دكتور عبد الله تفضل. أهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم دكتور عبد الله. أهلا وسهلا محمد. نعم، معك دكتور محمد الركن من الإمارات. بداية بس ملاحظة عامة، يعني في التعريف بالدكتور عبد الله تصور يعني هو أمين عام لمؤتمر مقاومة التطبيع مع العدو الإسرائيلي في الخليج، يعني ليس تطبيع من الخليج. بالنسبة لموضوع التطبيع، أنا إلى الآن لم أرى مسؤولا سواء كان عربي خليجي أو حتى أمريكي يطرح مبررات مقنعة للتواصل أو التطبيع مع هذا الكيان. كل ما يحدث في الساحة العربية من مشرقها إلى مغربها هو مجموعة من الفر والقهر والقسر على التواصل مع هذا الكيان. في العلاقات الدولية المفترض خاصة في مثل هذه المسائل بأسلوب حضاري أن يكون في هناك إقناع بفوائد تواصل بين مجموعات دولية. اللي حاصل الآن هي مسألة فرضية فيها نوع من القصر والقهر. هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى، أتصور أن موضوع تهديد بتوطين 4 مليون فلسطيني في منطقة الخليج والجزيرة مسألة قائمة إن لم تكن اليوم في المستقبل القريب. يكفي أن سمعنا اليوم في نشرة الأخبار أن إسرائيل تعلن أن كندا توافق على توطين 15,000 كندي، عفوا فلسطيني في كندا. فإذا كانت تلك الدولة البعيدة النائية رضيت بأن توطن هذا، فنحن أبناء العمومة أولى في توطين هذا العدد الكبير. طبعا كل هذا لتسويغ جريمة إسرائيل الكبرى وقبولها ككيان طبيعي في هذه المنطقة. النقطة الثالثة، موضوع التجار، هذه مسألة مهمة جدا، وأتصور أن الأخوة فيه. أنتم الإماراتيين سبقون فيها دكتور عبد محمد، تجار الإماراتيين سبقون في قضية العلاقات التجارية. والله أنا أشك في هذا الكلام اللي أنت ذكره. تقارير قبل 3 سنوات نشرت، يعني مثل ما ذكر الدكتور عبد الله قبل قليل، الإسرائيليين يعني شاطرين في مسألة الحرب النفسية ومحاولة بس مثل هذه الشبهات. يعني بدلا من التكذيب، لو يتم البحث في الموضوع وتقصيه ومحاولة التصدي له، أعتقد أنها أفضل من السعي لتبييض الوجه بشكل دائم. لا لا، هي ليست مسألة تبييض وجه، يعني احنا انا ما اتكلم يعني بصفتي ممثل او شيء من هذا القبيل عن الامارات، لكن يكفي ان في تصريحات على مستوى عالي مثل ان يعني تطلع ان نحن لا نهضم اسرائيل، لا نقبلها، دول اخرى سارعت في هذه المسألة. لكن انا اقول بالنسبة للتجارة نقطة مهمة جدا وحيوية، ويكفي ان الاخوة في الكويت في مؤتمر الشعبي تنبهوا لهذه المسألة واستضافوا وكان على رأس المؤتمر شخصية تجارية مالية محترمة موقورة اللي هي الأستاذ جاسم سيد عبد الله الشمسي. لا عفوا، الأستاذ جاسم الصقر من الكويت. نعم. ممثلا يعني أسر تجارية وغرفة التجارة. وهذه مسألة ضرورية جدا نحن على منطقة الخليج أن نتحدث عنها. دكتور لأن لدينا موجز، أرجو أن تجمل لنا. نعم. النقطة الأخيرة مسألة التوعية. التوعية هذه مسألة ضرورية ولا بد أن تأخذ 3 جوانب. التوعية دينية، لأن شعوب الخليج بفطرتها شعوب متدينة، فبالتالي لابد من توضيح الجانب الشرعي، وهذا ملقى على عاتق العلماء الشرعيين في منطقة الخليج بحرمة هذا التواصل. النقطة الأخرى توعية من جانب وطني، أن مقاطعة هذا العدو وعدم التطبيع هو في صلب الوطنية، يحمي مواردنا من استنزافها لسرطان. الثالثة والأخيرة، والثالثة والأخيرة مسألة إنسانية، أن هذا الكيان غير إنساني، غير أخلاقي، غير حضاري. شكرا لك دكتور محمد عبد الله الركن من الإمارات. عندي عبد الله القبيسي من الولايات المتحدة الأمريكية، يقول لك: كيف يستطيع العربي الموجود خارج البلاد العربية المشاركة في مشروعكم العظيم الأهمية الذي ابتدأتم به؟ من خلال قناتين. قناة الأولى الدعم المالي، والقناة الثانية الدعم المعلوماتي يعني لا شك أن تواجد هؤلاء. هل لكم الآن موقع على الإنترنت وسائل الاتصال بكم؟ سوف كل شيء في الطريق الآن في موضوع السايت بالإنترنت. يعني أنتم بدأتم من الرأس الآن لسه تأسسوا القواعد؟ لا لابد من من من من من التأسيس المعنوي أولا، ثم إن شاء الله الآليات كلها تتوفر خلال فترة قصيرة. عيد جبيلي من حيفا يقول لك: هل أنتم الخليجيين أنهيتم كل مشاكلكم وقضاياكم ولم يعد لكم سوى التطبيع؟ لا أبدا، من قال هذا؟ احنا عندنا مشاكل كثيرة يا أخ اسمه عبيد جبيلي من حيفا. يا عبيد جبيلي، عندنا مشاكل كثيرة، ولكن نعتقد بأن ضمن هذه المشاكل والمخاطر موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني. ما رأيكم وتعليقكم من عدنان محمود من الأردن على علاقات التطبيع المتواصلة والساخنة بين بعض الدول العربية والعدو الصهيوني، واستقبال هذه الدول لقادة إسرائيل ووفودها المتعددة وأرتال من أفواج السياح الصهيونية، بينما تضيق ذرعا بأبناء العروبة والإسلام، بل حتى بأبنائها هي كما تفعل وفعلت الأردن التي أبعدت وطردت قادة حماس من أرضها، مع أنهم أردنيون يحملون جنسيتها الأردنية واعتقلتهم ولا تزال تطارد بعضهم، بينما تفتح أرضها وسماءها بسخاء لاستباحة اليهود الصهاينة. هاي صورة مؤسفة جدا من صور الواقع العربي، ان احنا بنفتح. انا زرت من فترة قريبة، منذ 3 أسابيع كنت ازور بلد عربي بدون تسمية. سأسمع منك القصة بعد موجز قصير الأنباء. مشاهدينا الكرام، تابعوا معنا هذا الحوار بعد موجز قصير للأنباء من غرفة الأخبار. أهلا بكم من جديد، نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج بلا حدود. ضيفنا هو الدكتور عبدالله النفيسي، الأمين العام للمؤتمر الشعبي الخليجي لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني في الخليج والجزيرة العربية. دكتور عبدالله، كنت تعلق على سؤال عدنان محمود من الأردن، وقلت أنك ستذكر لنا قصة. ما هي هذه القصة؟ نعم، التطبيع في بعض البلدان العربية أصبح مفرض فرضا. أنا كنت مع أهلي وأولادي منذ 3 أسابيع في زيارة لقطر عربي للسياحة. لا تريد أن تسمي؟ لا، ما في داعي نذكر الاسم حتى لا نسبب لكم حرج. وخرجنا من الفندق بغية التجول، ولاحظنا عند مدخل الفندق حافلات يمكن 3 أو 4 فيهم سياح إسرائيليين، واضح السحنة واللهجة والتقسيم يعني. ليس هذا، بل أن هذه الحافلات 3 أو 4 كانت محروسة من اليمين والشمال والأمام والخلف بمصفحات وبأسلحة وبرشاشات، لكي يتجولوا في هذه المدينة ولكي يمارسوا السياحة. يعني هذا أكبر دليل على فشل التطبيع، أنه هؤلاء السياح بحاجة إلى حراسة 24 ساعة لكي يتجولوا في المدن العربية ولكي يمارسوا مهمة السياحة. بعد ذلك ستكون طبيعية كما يقول أنصار التطبيع. أنا أشك في ذلك. أنا بتصور أنه هذه الحالة تولد استفزاز على المدى البعيد، وليس الشعوب تقصد؟ نعم، استفزاز وليس تطبيع. وأكبر دليل على فشل موضوع التطبيع هو هذا المنظر. مبارك الحشاش من الكويت يقول لك: ما المانع من التطبيع خاصة بعد التجربة المريرة التي مررنا بها نحن الكويتيين من خلال أخ وجار اعتدى علينا، فهل لابد أن نرفع شعار لا في وجه صدام أم نرفعه في وجه إسرائيل التي شجبت الغزو العراقي للكويت؟ لا، الأخ هذا بيخلط أوراق، يعني ينبغي الفرز بينها. هناك خطر تاريخي كبير يتمثل بالحركة الصهيونية ويتمثل بالعدوان الصهيوني على أمتنا العربية، وهناك يعني حالة جزئية وليست شاملة، شملت الزمان والمكان كالعدوان العراقي. العدوان العراقي 7 أشهر ثم انجلى ولله الحمد عن الكويت، وتحصنت الكويت عنا، واستردت الكويت عافيتها، واسترد الخليج عافيته إن شاء الله، وسيسترد إن شاء الله الشعب العراقي عافيته بعد هذه التجربة، ويعود الازدهار للإقليم الخليج والجزيرة العربية بعد كل هذا. ولكن العدوان الصهيوني يختلف في طبيعته وفي زمانه وفي مكانه وفي سياقه التاريخي، يعني ليس ثمة مقارنة بين الاثنين. سعيد محمد إبراهيم من إسبانيا، تفضل يا سعيد. مساء الخير. مساك الله بالخير. أولا أنا رئيس الجهة العربية في إسبانيا. أهلا بك. نحيي الدكتور عبد الله، ونحن نعلم أن الدكتور عبد الله من أحد المناضلين القدامى، ونؤيد كل الخطوات في مكافحة التطبيع. شكرا. لكن للأسف الشديد يعني نشرة الأخبار الموجز القديم أو قبل 10 دقائق في الجزيرة كان في 7 أخبار، 6 أخبار منها عن إسرائيل. أحد السياسيين الإسبان يقول أن ربع ساعة بالتلفزيون تعادل عضوية 500,000 عضو في أحد الأحزاب. نحن نلاحظ أن الجزيرة وهي محطة موجهة في أن العرب لا تمارس إلا العمل المتعلق بالأخبار، ونلاحظ أنه ما فيش نشرة أخبار واحدة إلا في مقابلات مع زعماء إسرائيليين، مع صحفيين إسرائيليين، مع شخصيات إسرائيلية. وهذا للأسف مؤسف، يعني لدرجة أن إحنا أصبحنا نشعر وكأن الجزيرة وبعض المحطات التلفزيونية في المنطقة العربية تحاول أن تلزم الإنسان العربي بمعرفة شخصيات إسرائيل أكثر من معرفة الشخصيات العربية إلى حد ما. طيب لديك سؤال يا أخ سعيد. أنا أقول أنه على مؤتمرات مكافحة التطبيع أن تهتم في الموضوع الإعلامي أساسا، لأن الإعلام هو العمود الفقري لدولة إسرائيل. الإعلام الذي سيطر عليه إسرائيل وهوليوود وكل المؤسسات الإعلامية العالمية هي التي تقوم بإغراق بيت العرب، وكل بيت عربي الآن أصبحت تدخل في محطة إسرائيل وتلفزيون إسرائيل والمحطات التلفزيونية المختلفة. نحن لا نستطيع أن نقاوم التطبيع دون أن يكون هناك دعاية حقيقية لما ألم بالأمة العربية من دمار ابتداء من دون ياسين وبحر البطر وأبو زعبل والدمار الشامل الأراضي المحروقة على كل الحدود العربية. أعتقد أنه مكافحة التطبيع الحقيقي تتم أساسا من خلال التوعية ومن خلال معرفة الإنسان العربي لحقيقة هذا العدو الصهيوني السرطاني. وفي نفس الوقت أقول كلمة أخيرة، أنه لن تستطيع قوة في الأرض أن تمتطي ظهرك إلا إذا حنيته. وللأسف الشديد نحن تعودنا على حني الظهور. شكرا. وعلى كل المنظمات الشعبية أن تضع هذا الاعتبار. تحية للدكتور عبد الله وشكرا. شكرا جزيلا لك. لكن أنا أعتقد بصفتنا قناة أخبار لابد أن نغطي الأخبار بشكل كامل، وأعتقد أنك بلغت كثيرا في وصف ما تقدمه الجزيرة بالنسبة لإسرائيل، وكذلك اتهام الجزيرة بأنها في كل نشرة تقدم إسرائيليين. نحن في النهاية قناة أخبار، نلتزم بأن نقدم ما يحدث على الساحة للمشاهد العربي، وعليه أن يتقبل أو يرفض ما يشاء دون أن نتبنى وجهة نظر معينة فيما يتعلق بالنسبة لهذا الموضوع. وأعتقد أنه إذا كانت الجزيرة قناة تطبيع فهذه تكون طمة كبرى علينا حتى نحن جميعا الذين نعمل في هذا المكان المرموق، والذين نشرف بأننا نخدم المشاهد العربي من خلال هذه القناة ومن خلال هذا المنفذ الإعلامي الهام. وأرجو أن يكون هذا الأمر واضحا بالنسبة لك وبالنسبة لكثير من الإخوة المشاهدين الذين يدأبون دائما على اتهام الجزيرة لأنها قناة تقوم بالتطبيع مع الصهاينة. أعود إليكم مشاهدين الكرام بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج بلا حدود. ضيفنا هو الدكتور عبد الله نفيسي، الأمين العام للمؤتمر الشعبي الخليجي لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني. دكتور عبد الله، خطوتكم القادمة أو تحرككم الآن بعد إعلان المؤتمر؟ سوف نوجه إن شاء الله رسائل إلى القيادة القطرية وإلى القيادة العمانية، نوجهها بصفة الأخوة وبروح الأخوة. القيادة السياسية تقصد؟ نعم. إلى حاكمي البلدين تحديدا. نعم نعم نعم، سوف نوجه رسائل إن شاء الله نطالبهما بإيقاف أعمال المكاتب الإسرائيلية الموجودة في العاصمتين. أنت الآن أعلنت المطالب على الهواء، الملايين سمعوا. نعم، لكننا سوف نوجه هذا الأمر رسميا من باب الأخوة ومن باب الحرص على الوحدة الخليجية المطلوبة. الأول. ثانيا، تجميد كل إجراءات رفع المقاطعة عن الكيان الصهيوني. ثمت جهود كبيرة الآن في مجلس التعاون الخليجي لرفع المقاطعة عن الكيان الصهيوني بالتدريج. نحن سنطالب دول مجلس التعاون الخليجي بتجميد كل هذا وإعادة دراسة الموضوع واستمزاج شعوب مجلس التعاون الخليجي في ذلك عبر مجالسها التشريعية وجمعيات النفع العام فيها قبل المضي في هذا الموضوع الخطير. ثالثا، سوف نطالب القيادات في دول مجلس التعاون الخليجي عدم الانخراط في المستقبل في أي بادرات تطبيعية مع الصهاينة قبل الوعي لردود الفعل الشعبية، وإحنا بنعتبر أنفسنا رد فعل شعبي لأمر قائم في منطقة الخليج والجزيرة. علي سعد من الولايات المتحدة، تفضل أخ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي. أخي أحمد، أرجو أن تعطيني فرصة بسيطة وبأجيز فيها، والأسباب أن إحنا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية أصلا الإعلام الأمريكي الصهيوني بيضلل علينا كل هذه الحقائق يعني. وأنا أختلف مع الذي أتصل أنه قناة الجزيرة، قناة الجزيرة حقيقة هي بتوجد الحقائق الموجودة حتى أنه يكتشف يعني الظلم الصهيوني ضد الأمة العربية بشكل عام أو الأمة الإسلامية. وموضوع البرنامج اليوم برنامج شيق واستطعنا نفهم منه الكثير والمفيد يعني. ألفت انتباهكم نقطة معينة حول السواح الذي وصلوا إلى اليمن. البالغ حاليا عندنا أنه في اليمن حاليا انشقاق وانتفاضة شعبية شائقة، إنما في المبررات أن اليمن استقبلت في عام 76 مغتربين من فيتنام لكون أبوينهم يمنيين. أما سؤالي للدكتور عبد الله، أنا سعيد جدا أن أتحصل على شخص وطني عنده الروح الوطنية الموجودة، الذي قليل نادرا ما توجد مثل هذه الأشياء أو مثل هذه الناس يعني. دكتور عبد الله، اعتقد انه يكون لكم دور انتو يعني في حل او في سعو لحل القضايا او الخلافات العربية لكي يتقوى المؤتمر الذي بتسعوا فيه حاليا، الذي هو مؤتمر مقاطعة التطبيع. وشكرا لكم، وما عاد اضيفش اكثر من هكذا، لان احنا نستغل الوقت الذي بتناقشوا فيه حاليا، لان احنا بنستفيد اكثر واكثر، حتى انه بكرة او اليوم في ناس بيسألونا امريكان على البرنامج هذا وبحاجة الى ترجمة لهم. شكرا لك يا فعال. شكرا لك. دكتور علي زين الدين من بريطانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا بشكرك كثير استاذ احمد على البرنامج الحلو. حياك الله. كل العاملين بقناة الجزيرة. شكرا لك. وبشكر الاستاذ دكتور عبد الله النفيسي على قناعاته وشجاعاته، بس المشكلة تجري الرياح دي ما لا تشتهي السفر. يعني قبل ما نقول بدنا نحن ضد التطبيع وضد التعامل مع اسرائيل وضد المشاكل هي كلها، ليش نحن على مستوى المسارين؟ لان المسار الفلسطيني والمسار السوري كل واحد راح على حدة. قبل كل شيء لو نتحد كعرب ممكن ساعات نفكر بعدم التطبيع، بس طالما نحن العرب شتات وانت شايف كلياتنا وين وشعوبنا وين وعلاقاتنا وين، فمن المستحيل الا بده يجي يوم على امريكا تضغط علينا اللي بدها اياه. لانه انت بتعرف وكل السياسيين بيعرفوا انه إسرائيل هي الطفل المدلل لأمريكا. شو هو التبرير وجود قواعد إسرائيلية، عفوا قواعد أمريكية بالكويت السعودية بالخليج؟ يعني سيأتي يوم من المستحيل إلا يفرض علينا هذا الواقع، ومن المحال أن يكون سلام في الشرق الأوسط إلا إذا صار التطبيع. أنا ضد التطبيع من حيث الفطرة كفطرة، نحن كلياتنا بنكره اليهود. الآن هناك مطالبة أمريكية بالتطبيع قبل السلام بشكل واضح. الحكي يعني شوف من المسار السوري، يعني خلينا بعيد الآن عن المسارات والدخول في متاهتها لنبقى في إطار التطبيع. ومداخلتك واضحة يا دكتور زين الدين، يعني حتى يكون هناك مجال للدكتور ليعلق، لأن بقي لدي أيضا الدكتور أسامة أبو قورة من الأردن. وبإجازة دكتور لو سمحت، لم يعد لدينا وقت، تفضل. شكرا شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. أحيي الأستاذ أحمد منصور على برنامج الرائع وأسلوب المتمكن وسلامة اتجاهه، كما أحيي الأستاذ المفكر العربي الإسلامي الدكتور عبد الله النفيسي المعروف بوفائه لعروبته وصدق إسلامه، ومعروف من الولايات المتحدة منذ كنت طالبا هناك. شكرا يا دكتور. بقي عندي 4 دقائق أعطيك منهم 2 واتفضل الدكتور. تفضل بإجازة. كما أحيي الكويت ودول الخليج عامة لمبادرتهم في محاربة التطبيع. يا سيدي اللي بدي أحكيه أولا ذكر الدكتور نفيسي أن الصهاينة يتكلم بأن هناك فراغ سكاني بالخليج. هم كذلك فعلوا نفس الشيء بفلسطين أنه فلسطين land without people. وطبعا طلع أن الآن أكثر من 3 ملايين في الداخل و3 ملايين في الخارج. كما ذكر عن خيبر وحق المطالبة، هو في الحقيقة ليس لهم حق لا في خيبر ولا فلسطين، لأنهم زي ما تفضل الأخ اليمني اللي اتصل ليسوا من بني إسرائيل، واليهودية حسب تطورها الأخير أصبحت هوية دينية، وأنا مختص بالدراسات العبرية وأستاذ بالجامعة الأردنية. اللي بدي أحكيه أنا يعني إن شاء الله ما أخذ وقت أكثر، هل الكيان اليهودي المصطنع أعطى العرب حقوقهم الشرعية وعلى الأقل حسب القوانين والشرائع الدولية ذات الازدواجية في التطبيق حتى نطبع معه؟ إن لم نقل هو بالأحرى تطويع لا بل تهويد. ماذا بشأن القدس وحقوقنا العربية والإسلامية بها؟ ماذا عن حق اللاجئين بالعودة؟ هل توقف هدم المنازل أو فك المستوطنات؟ ماذا عن التعويضات للأقطار العربية المتضررة من الكيان اليهودي منذ تأسيسه ومحاكمة مجرمي الحرب فيه؟ تساؤلاتك كبيرة دكتور أسامة، وأعتقد أنها أيضا بحاجة ربما إلى حلقة وحدها. دكتور عبد الله بقي لدي 2 أرجو أن تجمل فيهما الصورة المستقبلية لعملية التطبيع وللجهد الشعبي الذي تقومون به. تصورك لها إيه في ظل التحديات الكثيرة التي تواجهكم؟ أنا بتصور أن الصهاينة بيساعدونا كثير في عملنا. كيف؟ نعم، هذا التهشيم وهذا التقتيل وهذا التحجيم للأمة العربية وهذا الإذلال للأمة العربية كلها حقيقة واقعة، لكن أكو حقيقة أخرى. هذه القسوة اللي بيمارس فيها الصهاينة قسوتهم وإذلالهم لينا وتشريدهم لأبناء الأمة العربية وقتلهم للقرى في الجنوب اللبناني والأطفال والنساء والتهديم والتخريب حتى البنية التحتية في لبنان ومحطات الكهرباء هناك، كل هذا يساهم مساهمة كبيرة في أن احنا ندخل لتحويل كل هذا إلى عامل إيجابي في صراعنا. احنا بدأنا الآن نكتشف ذاتنا كأمة. العملية هذه لابد أن تأخذ مداها، لابد أن تأخذ مداها. وأنا بتصور أنه احنا بدأنا نكتشف ذاتنا كأمة، ولا أدل على ذلك من هذه المقاومة الموجودة الآن، ولا أدل على ذلك يعني لماذا نذهب نحن هذه الثلة في الكويت القليلة، ها؟ لماذا تذهب لعقد مؤتمر من هذا النوع وتنبه للخطر الإسرائيلي وهو خطر غير غير غير حاصل واقعا في الخليج والجزيرة؟ لكن الذي دفعنا إلى ذلك هذه القسوة الإسرائيلية وهذا التقتيل وهذا التهشيم. احنا بدأنا نكتشف ذاتنا. المؤتمر الشعبي لمقاومة التطبيع هو اكتشاف ذات. شكرا لك دكتور عبدالله النفيس الأمين العام للمؤتمر الشعبي لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني في الخليج والجزيرة العربية. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. ضيف الحلقة القادمة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جياندو مينيكو بيفو. في الختام أنقل لكم تحيات فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.